بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله يفتح عليك يا مولانا. يا استاذ عايزين نسمع في الراديو يا سيادنا لابتعاد الناس. Oh, وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُعْرِضِينَ

يا ربي الله يكرمك يا استاذ. يا عظم يا الله يا الله الله يكرمك. فقال الموت الله يا استاذ. جمال النبي عليك النبي عظم النبي وما انتم بمعجزين يا عظم يا عظم يا عظم ايه التجلي دي؟ وطلعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها تاني والنبي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة عظم على عظم النبي يا سيدي الليل عالي والله يا سبحان الله وطلعوها في السماء مش معي تجلي دي ايه التجلي دي وطلعها في السماء الله Oh! الحق. الله يا مولانا. الله يكرمك. الله يقويك. حفلة اللي ده حفلة. Why are you Thank you. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. النبي. ايه الحاجات العظمة هنا؟ الله صل على النبي. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.